وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرب واقفا؟ جائز للحاجة يجوز. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو واقف، فإذا كان هناك حاجة فلا مانع، والأفضل أن يشرب وهو جالس. على كل حال شرب واقفا فهو جالس. ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى؟ هو فيه كراهة أن يتكئ على اليد اليسرى، ولكن الإنسان بحسب يعني ما يستطيع ويتيسر له. يقول فيه يوجد في الأسواق جهاز استقبال فضائي، جهاز الفلك الإسلامي، جهاز يستقبل القنوات الإسلامية فقط الخالية من المعازف والعنصر النسائي، ويحجب بقية القنوات التي تبث فتن الشهوات الشبهات، فهل تنصحني بأن أجلب هذا الجهاز لأسرتي؟ هذا شيء طيب، ورغب أقربائي به، لا بأس، هذا طيب، يعني تعطيهم بديل من باب تقليل المفاسد. أصلا تقول ما به مفاسد هذا الجهاز الفلك الإسلامي، ما فيه مفاسد، بل أنت يعني تعطيهم عوض عن المفاسد بالمصالح، علما أن إيش ليس بمقدوري إخراج جهاز الاستقبال التقليدي. أكل حال فعل ما تستطيع. نعم من بيتي. إيه نعم، تحاول تشغلهم بهذا فضلا عن أن يخرجهم بيوت الآخرين. الله المستعان. وفي هذه الآونة يزداد الدعاة إلى الضلال لأسباب متعددة، ومن هؤلاء من يحاول إبعاد الشعوب المسلمة عن جدة السلف الصالح بطرق شتى وأساليب مختلفة وحجج واهية وأكاذيب مختلفة. الحمد لله أنها يعني حجج واهية وأكاذيب مختلقة، والباطل يزول. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الكذب لا قرار له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يأثم الرجل إذا بات جنبا من أهله؟ الأولى أن يتوضأ حتى يخفف، أو يغتسل أفضل. نعم إلى طلوع، وإذا لأن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه جنب، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا إلى الصباح؟ كان يرشد إلى الوضوء عليه الصلاة والسلام. يقول ما صحة إذا تاجرت محل وفيه بضاعة، استأجر يعني محل وفيه بضاعة وجردها صاحبها وقال استقبل أو فيها، وإذا سلمتها أجردها علي، إذا نقص شيء ندفعه، وإذا زاد أعطيك إياه؟ على كل حال إذا مثلا استلمت أو استأجرت محل وفيه بضاعة وجردها صاحبها، مما فيه يعني آلات وجردها صاحبها وقال اشتغل فيها، لكن إذا سلمتني إياها أجردها علي، سلمني إياها كما سلمتك إياها سليمة، فلا بأس، ما في بأس. نعم أي نعم أحسنت. البضاعة هي تبقى أجل، البضاعة ما يبيعها ما يقول اشتغل بها، لما يقول اشتغل بها يعني معناها أنها آلة. لما يقول أنا يعني في ثلاجات وفي أشياء ثم يقول له اشتغل بها وإذا خرجت سلمني إياها، فها يعني هذا حسب السؤال. هو أنت صاحب السؤال يا شيخ؟ الله المستعان. يمكن، لكن واقع السؤال غير ما ذكرت، الله يبارك فيك. واقع السؤال يقول اشتغل بها، وإذا كانت بضاعة كيف يشتغل بالبضاعة ثم يسلمها إياه؟ ما أدري والله، كل حال ما أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي عورة النساء فيما بينهن؟ أقول حل النساء فيما بينهن يعني ربما، لكن العورة التي لا تبدو إلا للزوج وكذا فما تبديها للنساء، خاصة إذا كنا أجنبيات. وهل للعرف دخل فيها؟ لا، الشرع هو الحاكم في هذا، الأدب النبوي، الأدب الصحابيات رضوان الله، يعني ما عليه نساء المسلمين هو الذي يعني يضبط هذا. يكون السلام ورحمة الله. ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر، هذا حادث بعد القرون الثلاثة الفاضلة أحدثته الروافض وأشباههم، وهو بدعة. ما حكم الذبح عند إيش؟ الأضرحة والقبر، هذا شرك، شرك أكبر. إما أن يكون وسيلة إلى الشرك إذا زعم أنه يذبح لله فهو وسيلة إلى الشرك، وإن كان يذبح الأضرحة والقبر فهو شرك أكبر. نرجو نبذة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به في التصدي للباء ونشر التوحيد. هذا في مؤلف مجلدين، متى أي نعم أعطيك هذه النبذة. على كل حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشهور وأشهر من أي نعم، ودعوته ولله الحمد هي التي نتفيأ ظلالها، يعني تحت ظل دوحة أنصارها من آل سعود وعلمائها من علماء الدعوة، سواء كانوا من آل الشيخ أو من غيرهم. فعلماء الدعوة الذين قاموا بنشر التوحيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم وأن يوفقهم للخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مصري وقد اشتريت تأشيرة بمهمة سائق خاص ليس من أجل العمل عند الكفيل ولكن من أجل الحج والعمرة، ما يلزمك هذا يا أخي؟ ما يلزمك حتى لو أن شخصا يريد أن يتبرع لك بمبلغ لتحج، ما يلزم قبوله، لا يجب عليك، فلماذا تتكلف؟ لا سيما وقد تشتري تأشيرة يعني مسلك غير صحيح غير شرعي، ما أذن به ولاة الأمر. الله سبحانه وتعالى ما أحوجك لهذا، لم يحوجك لهذا، والغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. أنت صاحب السؤال؟ ها؟ وش في حاجة حول السؤال؟ أي؟ ها؟ ما لست مكلفا إذا لم تقدر على تكاليف الحج، الله سبحانه وتعالى ما كلفك، الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليك، لأن الحج لا يجب إلا إذا توفرت شروط وجوبه، ومنها أنك تستطيع الزاد والراحلة، تستطيع السبيل، تملك الزاد والراحلة، وتملك تكاليف الحج. إذا لم تملك، حتى لو أن شخصا يريد أن يتبرع لك طيبة نفسه بذلك لا يلزمك قبوله. أي نعم. وآتي للمملكة كل ستة أشهر من أجل تجديد التأشيرة وعمل عمرة، كلها حيل، ما ألزمك الله، ما أحوجك الله إليها، والغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية طيبة لكن ينبغي أن تكون الوسيلة إلى الغاية أيضا مشروعة. وعليكم السلام ورحمة الله. من حلف ثم استثنى ولم يفي بالحلف فهل تلزمه كفارة؟ من حلف واستثنى فلا يحنث، حتى ولو يعني ما تلزمه كفارة، حتى لو حنث لا يلزمه شيء، لأنه قيد هذا بمشيئة الله وما شاء الله كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرب واقفا؟ أي هذا رجعنا على الأسئلة التي أجبنا عليها. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. قول أحد إذا نسي من يخاطب تعوذ من الشيطان، الأولى أن يقول أذكر الله. لا، أيضا قال استعذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب وحمرت عيناه وتفخت أوداجه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال لست مجنونا، لم يقبل هذا. الله المستعان. ذكر حديث سلمان، أو ذكر في الدرس حديث سلمان واختلاف رواياته، سليمان عليه السلام، واختلاف رواياته في عدد النساء، وبعض العقلانيين يرد الحديث لهذا الاختلاف، فكيف الرد العلمي؟ هم ردوا من غير علم. الذي ينفي لابد أن ينفي لعلمه بالنفي، أما ينفي لأنه لا يعلم فهذا جهل على جهل، جهل مركب. ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يفعل من فاته الوتر ومن تركه تكاسلا؟ قال الوتر سنة مؤكدة، لا ينبغي تركه. من داوم على ترك الوتر قد يعني ترد شهادته، لكن من فاته الوتر نام أو فاته وكان له وتر فيصليه نهارا شفعا، إن كان وتره ثلاث يصليه في النهار أربعة، وإن كان وتره خمسا يصليه في النهار ستا، وهكذا. امرأة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، امرأة عليها الحيض أخذت دواء لرفع الحيض، ولكن يوجد بعض من الدم وهي حاضرة للعمرة. على كل حال ما دام أخذت دواء ولكن ما الدواء ما رفع الحيض، فيه دم فهو حيض، يعني الدواء لابد أن يكون رافع الحيض. إذا رفع الحيض بدواء، إذا تمكنت من دواء يرفع الحيض نهائيا فلها ذلك، أن تشرب دواء لرفع الحيض من أجل مثلا أن تتمكن من عبادة لا يمكنها أن تؤديها إلا في هذا الوقت، كأن تكون مثلا في رمضان وتريد أن تصوم رمضان مع الناس. أي نعم، لكن الأولى أن تكون على طبيعتها، أن تكون على طبيعتها، فإذا نزل بها الحيض هذا شيء مكتوب عليها، تصبر لحكم الله عز وجل وتحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف. إذا كان لا يمكنها هذا فلا يجب عليها. وكذلك في رمضان كونها يعني تحيض ثم تترخص بالرخصة وتفطر وتقضي الصيام، فهذا هو الذي جرت عليه سنة السلف الصالح. إنما بعض الفقهاء يقولون يجوز لها أن تشرب دواء يعني من أجل نعم التمكن. فعلى كل حال إذا كان هناك يعني إحراج، أو كان الناس يعني يحتاجون إلى العودة بسرعة، فلا مانع من أن تأخذ دواء يمنع الحيض، لكن إذا لم يمنع الحيض فهو حي، إذا كان فيه بعض الدم فهذا الدواء لم يأتي بمقصودها. والله سبحانه وتعالى المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو أعلم. يقول هل يجوز التغسيل من الفندق لأداء العمرة؟ أما بيار علي بالنسبة للنساء يجوز التغسيل من الفندق للجميع، للنساء والرجال، لكن الإحرام نية الدخول في النسك من ذي الحليفة المسمى بيار علي. يقول تحية المسجد في المسجد الحرام الطواف، فإذا أردت الصلاة خمس مرات في المسجد ففي كل صلاة طواف، أم ماذا تريد بالصلاة؟ الصلاة المفروضة أو تريد يعني النافلة؟ أي نعم.